اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر كما ينبغي لجزيل فضلك وعظيم غفرانك. اللهم لك الحمد شكرا، لك الحمد وترا، لك الحمد فضلا، لك الحمد على نعمك التي لا تعد، ولك الحمد على فضلك الذي لا يحد، ولك الحمد على قضائك الذي لا يرد، ولك الحمد على رحمتك التي وسعت كل فرد، لك الحمد تردد الأنفاس، لك الحمد تناوب الجزر والمد. اللهم لك الحمد في كل آن، ولك الحمد بكل لسان، لك الحمد سرا وجهارا، لك الحمد محبة واختيارا. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم إنا خلق من خلقك، بل من أفقر عبادك إليك، وأشدهم حاجة إليك. اجتمعنا في هذا البيت من بيوتك نرفع إليك أكف الضراعة، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، نسألك باسمك الأعظم الذي ناداك به أولياؤك ودعاك به أصفياؤك، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي دعاك به آدم فاصطفيته، وناداك به نوح فأجبته، واستشفاك به أيوب فشفيته، واستوهبك به زكريا فوهبته، واستشفاك به يونس فأغثته، واستغاثك به يونس فأغثته، واستنصرك به محمد صلى الله عليه وسلم فنصرته. نسألك اللهم بعزك وذلنا، بغناك وفقرنا، بقوتك وضعفنا، بقوتك وضعفنا، بقوتك وضعفنا، أن تنظر إلينا نظرة رحمة، نظرة رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، رحمة من عندك تغشانا في دنيانا وأخرانا، رحمة من عندك تغشانا عند وفاتنا وتؤنسنا في قبورنا، رحمة من عندك تؤمننا يوم بعثنا ونشورنا، رحمة من عندك لا نستظل بها تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك رحمة من عندك نريد بها حوض نبيك صلى الله عليه وسلم فنشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا رحمة من عندك تحشرنا بها في زمرته وتدخلنا به شفاعته رحمة من عندك تدخلنا الجنة بجواره رحمة من عندك ننال بها الدرجات العلى من الجنة فننعم بها برضوانك ورؤية وجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام اللهم قابل إساءتنا بإحسانك اللهم قابل إساءتنا بإحسانك وتقصيرنا بعفوك وامتنانك واجمعنا في بحبوحة جنانك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأحسن خواتمنا واغفر لوالدينا واغفر لوالدينا وارحم والدينا وتحنن على والدينا واشف والدينا وأسعد والدينا وأكرم والدينا اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وكلنا ولا تكن علينا واختم بالصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين واشف اللهم مرضانا وارحم اللهم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا